وإن أدب الله القرآن، رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. عن الأعمشي رحمه الله قال: مر أعرابي بعبد الله بن مسعود وهو يقرئ قوما القرآن، أو قال: وعنده قوم يتعلمون القرآن، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم، ولكنه ذكره دون نسبته إلى ابن مسعود، إنما ورد عنده بقائل مبهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله، رواه ابن الجعد في مسنده. لعل الكلمة هذه فيها تصحيف، والمقصود من والصحيح: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، يعني لعل المقصود يسأل وليس يسأل، والله تعالى أعلم. عن عبد الله أنه كان يقرأ القرآن فيمر بالآية فيقول للرجل: خذها، فوالله لها خير مما على الأرض من شيء. هذا الحديث أو هذا الأثر منقطع، فالراوي عن ابن مسعود هو ابنه لم يسمع منه، فالأثر هذا منقطع. عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقله. ولم أقف على هذا الأثر سوى عند أبي عبيد، والله تعالى أعلم. عن قتادة قال: ما جالس أحد القرآن إلا فارقه بزيادة أو نقصان. قال: ثم قرأ: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا الأثر المروي عن قتادة رحمه الله جاء عند أبي عبيد والثعلبي والبغوي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: عليكم بشفائين القرآن والعسل، عليكم بشفائين القرآن والعسل، وهو أثر جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وصححه الشيخ سعد الشثري في تحقيقه للمصنف. عن موسى بن عبيدة الربذي قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول في قول الله تعالى تبارك وتعالى: إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، قال: هو القرآن، ليس كلهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر الذي هو عن محمد بن كعب القرظي رواه ابن جرير في تفسيره، وذكر المحقق محمود شاكر أن في إسناده موسى بن عبيد الربذي، وهو ضعيف جدا. عن هلال بن يساف في قوله تعالى: قل بفضل الله، قال: الإسلام، وبرحمته، قال: القرآن، جاء عند الطبري. عن ابن عباس في قوله تعالى: قل بفضل الله، قال: القرآن، وبرحمته، قال: أن جعلكم من أهله. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء بروايتين، إحداهما لابن عباس والأخرى لأبي سعيد الخدري عند الطبري وغيره، والرواية فيها انقطاع كما ذكر محقق مصنف ابن أبي شيبة الشيخ الشثري، إذن هو لا يثبت، لأن الرواية فيها انقطاع. عن ابن جريج في قوله عز وجل: يختص برحمته من يشاء، قال: القرآن والإسلام. وفي قوله: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، قال: الإسلام والقرآن. هذا الأثر عن ابن جريج، جاء عند أبي عبيد وعند الطبري. عن أبي وائل رحمه الله قال: قيل لعبد الله: إنك لتقل الصوم. قال: إنه يضعفني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي منه. أخرجه أبو عبيد ولم أجده عند غيره. عن ابن جريج قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من سمع آية من كتاب الله عز وجل تتلى كانت له نورا يوم القيامة. هذا الأثر هو عند عبد الرزاق، هو عند عبد الرزاق وعند الدارمي بمعناه. عن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في المسجد نتدارس القرآن، فقال: تعلموا كتاب الله عز وجل واقتنوه. وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، وذكره ابن كثير بإسناده عن أبي عبيد، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. والله تعالى أعلم. عن عبد الله قال: إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. ولم أقف عليه عند غير أبي عبيد. عن عبد الله قال: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، يقولون: هلم يا عبد الله، ليصدوا عن سبيل الله، فعليكم بكتاب الله فإنه حبل الله. قال أبو عبيد: أراد عبد الله بقوله فإنه حبل الله قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وهذا جاء كذلك عند الدارمي، وصححه ابن رجب في تفسيره، ورواه كذلك الهيثمي في مجمع الزوائد، وعزاه إلى الطبراني، وضعف أحد رجال إسناده، يعني الطبراني ضعف أحد رجال إسناده، وهو عبد الله ابن أبي مريم. والله تعالى أعلم. عن فروة ابن نوفل الأشجعي قال: كان خباب بن الأرت لي جارا، فقال لي يوما: يا هناه، تقرب إلى الله تعالى ما استطعت، واعلم أنك لست تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. وهذا الأثر جاء كذلك عند البغوي، وقال محقق كتاب جمال القراء للسخاوي أن الأثر له شاهدان عند الترمذي. والله تعالى أعلم. عن أبي هريرة أنه قال: نعم الشفيع القرآن، نعم الشفيع القرآن. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وقال الشيخ الشثري محقق المصنف أنه صحيح. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، إن كل تاجر من وراء تجارته، وإني اليوم من وراء كل تجارة. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. قال: فهو في صعود ما دام يقرأ هذا هذا كان أو ترتيلا. وهذا لم أقف عليه سوى عند أبي عبيد. وإذا أنا قلت لم أقف عليه سوى عند أبي عبيد، لا يعني أنه قطعا غير موجود عند سوى أبي عبيد، يعني ربما قد تكون خفيت علي بعض المصادر، لكن من خلال البحث في المكتبة الشاملة لم أجده سوى عند أبي عبيد. وقد سمعنا يعني هذا الحديث يتناقله شيوخنا، فلعل له أصلا أنا لم أقف عليه والله، أو يعني رواية أخرى، أو جاء بطريق آخر عند غيري القاسم بن سلام، والله تعالى أعلم. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في آخر آية تقرأها. اقرأ، يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في آخر آية تقرأها. وهذا الحديث أخرجه جمع من أهل الحديث، منهم أحمد وابن أبي شيبة، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال محقق سنن سعيد بن منصور، وهو سعد الحميد، أن الحديث صحيح بمجموع طرقه. عن عائشة رضوان الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه فله أجران. وهذا حديث صحيح عند مسلم وأحمد. عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني، صحح رواية عبد الرحمن بن مهدي لهذا الحديث. عن طلحة ابن عبيد الله بن كاريز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى جواد يحب الجود، ويحب معالي الأخلاق، ويبغض، أو قال ويكره سفسافها. فإن من تعظيم جلال الله تعالى إكرام ثلاثة: الإمام المقسط، وذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. أما هذا الحديث فإلى قوله سفسافها مرسل، وذلك لأن طلحة بن كريس تابعي، فهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله إن من تعظيم جلال الله تعالى إكرام ثلاثة إلى آخره، فقد حكم المحقق شعيب على إسناده بأنه حسن، والله تعالى أعلم. عن هشام بن عامر الأنصاري قال: شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرحة يوم أحد، وقالوا: كيف تأمر بقتلانا؟ فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة، وقدموا أكثرهم قرآنا. طبعا هذا الدفن في القبر الواحد لأكثر من رجل هو الذي يعني نعرفه أنه خاص بالشهداء، والله تعالى أعلم. قال: فقدم أبي بين يدي ثلاثة. وهذا الحديث رواه سعيد بن منصور في سننه، وأحمد في مسنده، وحاكم عليه محققو المسند بالصحة. عن عمرو بن سلمة الجرمي يقول: لما قدم وفد قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، من يصلي لنا أو بنا؟ فقال: أكثرهم جمعا أو أخذا للقرآن. روى اللفظ النبوي أحمد: أكثرهم جمعا أو أخذا للقرآن. روى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أحمد. وبحثت عن هذه لا ربما ذلك حديث آخر، نعم معذرة، عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. وهو حديث صحيح عند مسلم وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وغيرهم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. والعجيب في هذا العصر والزمان أنك ترى منزلة الإمامة يتجرأ عليها كل أحد عياذا بالله تعالى، فلا يبالون، لا سيما عامة الناس لا يبالون من هو الأقرأ والأفقه لكتاب الله عز وجل، ويتجرؤون على الإمامة ويقدمون أنفسهم، وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء آثمون وعليهم أن يتوبوا وأن يسألوا ويستفصلوا ويستفسروا عن الأعلم بالقرآن والأفقه ويقدم، والله تعالى أعلم. عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي تلقى عمر بن الخطاب كرم الله وجهه بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فسلم على عمر فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال نافع: استخلفت عليهم يا أمير المؤمنين ابن أبزة. فقال عمر: وما ابن أبزة؟ فقال نافع: هو من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله تعالى، عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أما هذا الحديث فهو جاء عند عبد الرزاق وابن ماجة والدارمي وغيرهم، وصحح إسناده محققو المسند. عن عبد الله قال: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين. ذكره ابن المبارك في الزهد والرقائق. عن مسروق ابن الأجدع قال: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. رواه أبو عبيد وزهير بن حرب عن الحسن قال: ما أنزل الله عز وجل آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما أراد بها. وهذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله ذكره القرطبي في كتابه الجامع، وقال محققو تفسير الثعلبي: إسناده ضعيف جدا لأن خارجة ابن سعيد متروك. وأنا حذفت الأسانيد في كافة هذه الأحاديث والآثار حتى لا يطول المجلس، واقتصرت على الأحكام من غير إيراد وسرد الأسانيد حتى لا يطول المجلس. وهذا الأثر عن الحسن البصري في إسناده رجل ضعيف، هو خارجة بن سعيد، قالوا أنه متروك. عن عبد الله أنه قال: ما من حرف أو آية إلا وقد عمل بها قوم أو لها قوم سيعملون بها. رواه أبو عبيد وذكره ابن الماوردي في تفسيره. وأنبه المستمع الكريم إلى أني إذا قلت رواه فلان ولم أذكر حكما له، أو ذكره فلان في كتاب فلان، فهذا لا يلزم أن يكون الأثر أو الحديث صحيح. ولكن هذا بحسب ما وقفت عليه، فقد أكون بحثت عنه ولم أجد أحدا تحدث في إسناده ورواه أبو عبيد أو غيره، أو يكون قصر بحثي فلم أهتدي إلى موضعه، لكن هذا بما ظهر لي في كتب العلل والحديث وعلوم الحديث والتفسير وغيرها، والله المستعان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن للقرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم منه فتمسكوا به فما عرفتم منه فتمسكوا به وما يشبه عليكم أو قال شبه عليكم فكلوه إلى عالمه. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وقال محقق المصنف الشيخ الشثري أنه منقطع، لأن زبيدا وهو أحد يعني رجال الإسناد الذي يروي عن عبد الله الذي جاء عن الصحابي عبد الله، لأن زبيدا لا يروي عن ابن مسعود، والله تعالى أعلم. إن للقرآن منارا كمنار الطريق، هذا منقطع كما يقول الشيخ الشثري رفع الله قدره. عن الربيع بن خثيم قال: وجدت هذا القرآن في خمس: حلال وحرام وخبري ما قبلكم وخبري ما هو كائن بعدكم وضرب الأمثال. وهذا الأثر لم أجده سوى عند أبي عبيد. عن حبيب بن صالح قال: سمعت مجاهدا يقول: استفرغ علمي القرآن. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. ولعل المقصود بقول مجاهد استفرغ علمي القرآن أني قضيت كل وقتي من حيث طلب العلم والتعلم في القرآن، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. عن ابن سيرين قال: نبئت أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نبئت أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لو أعلم أن أحدا تبلغنيه الإبل أحدث عهدا بالعرضة الأخيرة مني لأتيته أو لتكلفت أن آتيه. العرضة الأخيرة لعله يقصد عرض، وهذا الظاهر أنه يقصد عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك لم أجده سوى عند أبي عبيد. عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رضوان الله عليها: ما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: قال الله جل ثناؤه: إنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن. وهذا حديث صحح إسناده محققو المسند. عن عبد الله بن عمرو قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، وقد استدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه، ولا ينبغي لصاحب القرآن أن يحد في من يحده، ولا يجهل في من يجهله، وفي جوفه كلام الله عز وجل. أما هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فقد ذكره بنحوه ابن حجر في إتحاف المهرة، إلا أنه أورده بلفظة يجد بالجيم عوضا عما جاء هنا عن أبي عبيد بحرف الحاء: ولا ينبغي لصاحب القرآن أن يحد في من يحد. فاللفظة التي رواها ابن حجر هي يجد أو يجد في من يجد، يجد أن يجد في من يجد، هذه عند ابن حجر رحمه الله. والصحيح كما بين ابن حجر أن راويه عن عبد الله بن عمرو هو ثعلبة ابن أبي الكنود، وليس ثعلبة الكوفي الحماني، وكلاهما مصريان. طبعا هذه فائدة تتعلق بالإسناد، ويعني هذا شيء إما يختص بأهل الحديث فيرجعون إليه، أو من أراد الوقوف على ذات الأثر والتثبت فينتفع بهذا الكلام الذي ذكرناه في شأن هذا الأثر. فخلاصته يعني أن ابن حجر رواه في إتحاف المهر وأورده بحرف الجيم في كلمة حدة عوضا عن الحاء، والله تعالى أعلم. عن سعيد بن أبي عروبة قال: سمعت قتادة يقول: ما أكلت الكراثة منذ قرأت القرآن. وثق رجال إسناده بعض محققي كتاب شعب الإيمان للبيهقي. هذا خلاصة هذا الأثر عن قتادة، أنه قال: ما أكلت الكراثة منذ قرأت القرآن. والكراث نبات معروف عند العرب، يعني قد يكون فيه شبه بالثوم والبصل وما نحو ذلك من حيث الرائحة الكريهة. فهذا الأثر وثق رجال إسناده بعض محققي كتاب شعب الإيمان للبيهقي. عن مجاهد قال: إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القراءة حتى يذهب تثاؤبك. وهذا من التأدب عند تلاوة كلام الله عز وجل. وهذا الأثر عن مجاهد جاء عند البيهقي والأجري وأبي عبيد، وجاء عند البغوي كذلك، وصحح سنده محقق سنن سعيد بن منصور الدكتور سعد الحميد، والذي طبعته دار السميعي في الرياض، والله تعالى أعلم. قيل لعبد الله رحمه الله: إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا. قال: ذاك منكوس القلب. والمقصود بمنكوسا أن يبدأ من، يعني ليس المقصود أنه يقرأ سورة النساء قبل البقرة، ليس هذا المقصود. فهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قرأ من النساء ثم رجع إلى البقرة، ولكن المقصود أنه والعياذ بالله يذهب إلى آخر آية من السورة ويقرأها، ثم يقرأ التي قبلها ثم التي قبلها. هذا هو الظاهر وهذا هو المنكر، نسأل الله العافية. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود لما قال ذاك منكوس القلب جاء عند ابن أبي شيبة وعند ابن حجر الهيثمي وعند ابن أبي داود، ليس أبو داود، عند ابن أبي داود، وصححه الشيخ سعد الشثري في تحقيقه لمصنف ابن أبي شيبة. عن علي أنه كان يكره أن يكتب القرآن في الشيء الصغير. عن علي أنه كان يكره أن يكتب القرآن، أن يكتب القرآن في الشيء الصغير، وهذا تعظيما لكتاب الله أنه لا يجعل صغيرا ولا يطبع صغيرا، كما من المؤسف يعني يصنع كثيرا في هذا الزمان. وهذا الأثر جاء عند ابن أبي شيبة وهو منقطع، لأن الراوي عن علي إبراهيم لم يدرك عليا، كما بين ذلك محقق المصنف الشيخ الشثري رفع الله قدره. والمنقطع من أنواع الضعيف. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن إذا قلنا منقطع أو ضعيف لا يعني أن معناه غير صحيح، لا، قد يكون السلف تناقلوه فيما بينهم ولهم أقوال كثيرة في معنى الحديث أو الأثر المنقطع، لأن معناه صحيح وإن لم يثبت الإسناد، فيؤيده قد يؤيد معناه نصوص كثيرة أو نصوص أخرى، أو تتلقاه الأمة بالقبول. فلا يلزم أنه يعني إذا كان الأثر منقطعا أنه يكون معناه غير صحيح، والله الموفق. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو. وهذا جاء عند أحمد في مسنده وجاء عند غيره. وقال محققو المسند إسناده صحيح على شرط الشيخين. والنهي عن السفر بالقرآن هذا ثابت، وذلك حتى لا يناله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أخاف أن يناله العدو. فقد يمسونه الخبثاء المجرمون بغير طهارة، أو قد يهينونه أو يلقونه إلقاء أو كما يصنع المجرمون يضعون عليه القذارة أخزاهم الله تعالى. فهذه الحكمة والله تعالى أعلم من النهي، فهذه الحكمة من النهي والله تعالى أعلم. عن عبد الله بن أبي بكر قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدي أن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدي أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث يعني أنا بحثت عن كلمة لجدي، هذه لم أجدها. طبعا بحثي كان في المكتبة الشاملة، والمكتبة الشاملة يعني فيها ما يربو عن 7000 حديث، عن 7000 كتاب إذا استثنينا كتب الطب وكتب والكتب الغير شرعية، ما يقارب 7000 حديث. 1200 أكثر من 1200 حديث، عفوا أكثر من 1200، أكثر من 1200 كتاب فقط في شروح السنة، عفوا في متون السنة. والكتب التي في علوم الحديث والتي في العلل ومعرفة الأطراف هذه كثيرة. فالعجب أني لم أجد هذه اللفظة بين يعني هذه الجملة الكبيرة من الكتب، وهي قول الصحابي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدي. فكلمة جدي قد تكون وردت، لكن أنا يعني بحثت عنها ولم أجدها في المكتبة الشاملة، ولعل بحثي قاصر. على كل حال الذي وجدته هو من غير قوله لجدي، وذلك عند الإمام مالك في الموطأ وعند الدارقطني وعند غيرهما، وفي إسناده كلام. ولكن قال ابن حجر رحمه الله: وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة، وقال الشافعي ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه كتبه ووجهه كما جاء، يعني كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدي. وكلمة لجدي ليست هي ما يعلق عليه هنا ابن حجر، لأن هذا الكلام الذي الآن أنا أقوله عن هؤلاء المحدثين والعلماء في الحديث هو تعليقهم على الحديث من غير كلمة لجدي. فيقول ابن حجر: وقال الشافعي ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عبد البر: هذا الكتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، تستغني بشهرتها عن الإسناد، أي كالذي يعني تتلقاه الأمة بالقبول. قال: لأنه أشبه، هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله، قال: لأنه أشبه التواتر مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة، لأنه أشبه التواتر مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. هذا بالنسبة لهذا الأثر، عفوا لهذا الحديث، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهي من غير قوله لجدي. هذا ما وقفت عليه، والله تعالى أعلم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر، أنه كان، هذا يعني موقوف على ابن عمر، أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر. جاء هذا الأثر عند ابن أبي شيبة بلفظة لا يمس. أما هذه اللفظة التي، لأن نحن في هذه الأحاديث كلها ننقلها عن أبي عبيد القاسم بن سلام أو سلام، لذلك يعني أنا أذكر في التعليق على صحة الإسناد أذكر ما وجدته عند غيري أبي عبيد ويشهد له أو يشهد لمعناه. فهنا قال عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر. اللفظة التي وجدتها وتكلم عليه العلماء وصححوها هي لا يمس، أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر. جاء هذا الأثر عند ابن أبي شيبة بلفظة لا يمس بدلا من لفظة لا يأخذ، وقد صححه الشيخ الشثري في تحقيقه للمصنف. عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يتلو الآية عند الشيء يعرض من أمر الدنيا. وهذه مسألة مهمة ويقع فيها للأسف الكثير من الخلق مما شاهدناه وسمعناه، وتوضيحها هو ما سيأتي من كلام المصنف نفسه أبو عبيد رحمه الله. قال أبو عبيد: وهذا كالرجل يريد لقاء صاحبه أو يهمه بالحاجة فتأتيه من غير طلب فيقول كالمازح: جئت على قدر يا موسى. إذا استعمل هو الآيات القرآنية تمام عند الشيء يعرض من أمر الدنيا، وهذا لا يجوز لأنه فيه استخفاف بالقرآن وعدم تعظيم للقرآن. نعم. وقال أبو عبيد: وهذا من الاستخفاف بالقرآن، ومنه قول ابن شهاب: لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد يقول: لا تجعل لهما نظيرا من القول ولا الفعل. يعني لا تقول والله أو أتتك، يعني مثلا حصل لك أمر وأتاك من غير تعب فقلت جئت على قدر يا موسى، عرف، هذا لا يجوز استعمال الألفاظ القرآنية حتى من السنة، لا ينبغي هذا، كقول بعضهم سبقك بها عكاشة، في يعني ممكن أن يستشهد استشهادا، لكن أن يقال على سبيل الاستخفاف بالنص الشرعي فهذا لا يجوز، وأعظم من ذلك أن يكون في كتاب الله. فهذا معنى قول ابن شهاب: لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تجعل لهما نظيرا من القول ولا الفعل، باتخاذ مثل هذه الكلمات والأساليب في المزاح وغيره. وهذا الأثر يعني رواه أبو عبيد ولم أجده عند غيره في بحث القاصر، والله المستعان. عن عاصم قال: قال خالد الحذاء لابن سيرين: سورة خفيفة. قال ابن سيرين: من أين تكون خفيفة؟ والله تعالى يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولكن قل يسيرة، فإن الله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا الأثر عن ابن سيرين رحمه الله الإمام الكبير جاء بنحوه عند مصنف ابن أبي شيبة، جاء بنحوه عند مصنف أو في مصنف ابن أبي شيبة. عن سالم بن عبد الله عن أبيه أي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل إلا في اثنتين رجل نعم ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الليل والنهار. متفق عليه، أي عند البخاري ومسلم. أحب أن أذكر مناسبة بخصوص يعني لأن الكثير من العوام لا تعرف من هو ابن سيرين ولا تعرف حقيقة الكتاب المكذوب عليه في تفسير الأحلام، فإن هذا الرجل فهو من أئمة السلف رحمة الله عليه، وهو إمام كبير مشهور، وكتابه الذي ينسب إليه في تفسير الأحلام كذب، وفيه من التعجيز ما فيه: إذا أمطرت في الصباح فكذا، وإذا أمطرت في المساء فكذا، وإذا أمطرت بعد العصر فكذا. يعني أنا أقرب الكلام. عموما المقصود أنه يعني يذكر حالات تعجيزية لا يقوى على فهمها أحد، ولا يقوى على تقعيد لها قواعد أحد، وهو مكذوب عليه كما قال أهل العلم، ومنهم المعاصر الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فإنه أنكر، رفع الله قدره، أنكر أن يكون لابن سيرين، والله تعالى أعلم. عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال أي ابن عباس قال: يتبعونه حق اتباعه. إذن ليس المقصود كما يظن الكثير من الناس أن يتلونه حق تلاوته، هو الذي يقيمون حروفه ثم يعرضون عن العمل به واتباعه، ليس هذا المقصود بدليل هذا الأثر، بدليل هذا الأثر عن ابن عباس قال يتبعونه حق اتباعه. قال: وقال عكرمة: ألا ترى أنك تقول فلان يتلو فلانا أي يتبعه. والشمس، ثم استدل عكرمة بقوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي يتبعها. هذا ما جاء عن ابن عباس وعكرمة في شأن هذه الآية: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وهذا الكلام أو هذا الأثر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره. عن ابن جريج في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، من ربكم، قال أي ابن جريج قال: القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به قال: بالقرآن. وهذا كذلك لم أجده عند غير أبي عبيد. عن مالك ابن مغول، عن مالك ابن مغول عن الشعبي في قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، فنبذوه وراء ظهورهم، قال: أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به. هذا الأثر عن الشعبي رحمه الله في قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، قال: أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به. عياذا بالله تعالى. وهو وصف المنافقين أنهم أعرضوا عن التوراة وجعلوها خلفهم فلم يعملوا بها فعوقبوا بذلك عياذا بالله. فلذلك يقول الشعبي: ولكن نبذوا العمل به، أي أعرضوا عن التوراة فنبذوا ونبذوا العمل به. وهذا الأثر عن الشعبي ذكره المروزي في تعظيم قدر الصلاة. وبهذا ننتهي من هذا المجلس المقدمة في الترغيب في القرآن وفضائله، المقتبس من كتاب فضائل القرآن للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام أو بن سلام، المتوفى عام 224 من الهجرة النبوية. وهناك مسألة مهمة قبل أن أنهي هذا المجلس أود ذكرها، وهي أن الباحث إذا اقتصر في بحثه على ألفاظ الحديث فهذا لا يعني أنه استوعب في بحثه كل ما ورد، لأن الحديث قد يأتي أو الأثر قد يأتي بمعناه، يعني تتغير لفظة أو لفظتين لا تحيل المعنى، فهو يساق بمعناه، فهو يكون يبحث عن الشيء فلا يجده فيظن أنه لم يرد، ولكن هو في الحقيقة قد يرد ولكن بألفاظ متغايرة لا تخل في المعنى، فيظن أنه لم يرد فيقول: والله هذا لم يروه سوى فلان، وهذا غير صحيح. وللأسف يعني هذه الأجهزة التي يبحث فيها تخرج للباحث اللفظة، فهي يعني ليست أذكى من الإنسان، لأن الإنسان الله تعالى أعطاه عقلا فيستطيع أن ينظر في معنى الحديث أو في طرف اللفظة فيستخرج ما لا يستخرجه الحاسوب، فكان لابد من التنبيه على هذا. ومع ذلك نقول لا ينبغي ازدراء المكتبات، هذه المكتبات العظيمة كالمكتبة الشاملة وكبعض البرامج من شركة حرف التي تستخرج، لأن فيها آلاف الكتب، وهذه الكتب لها معتبرة عند أهل العلم، لكن الإشكالية تبقى في أنه يعني لا يقتصر عليها. ونحن اجتهدنا بقدر المستطاع، ونسأل الله تعالى التوفيق والقبول وأن يغفر لنا تقصيرنا في البحث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.